ما رأيكم في بشاشة الوجه وفي المظهر الحسن للداعية؟ هل يجب أن تكون موجودة فيه؟ نعم، إذا وجهت من الداعية طيب خلق، من بسط الوجه طيب كلام، لا معبثا ولا متهرا ولا كثير الغضب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الناس بالحكمة كما قال الله جل وعلا خير بالحكمة وبالعلم ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال الله في الكفار قال ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم كفار كيف المسلمين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فهو من طريق يعني من بسط. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم مثل بسط الوجه وحسن الخلق. هكذا ينبغي للداعي أن يكون حسن الخلق طيب البشر طلق الوجه حسن الكلام طيب الكلام لا عنيفا ولا شديدا ولا مستهرا. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فرعون اللعين الذي يقول أنا ربكم الأعلى أكثر الناس يقول الله لموسى وهارون تقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يقال إن بعض الوعاظ دخل على الرسول فقال إني سأقول وأسجد فتحملني أنا ومنعون. قال لا يا أخي لا لست بأفضل موسى وهارون ولست بأشهر من فرعون ولست أنت أفضل موسى وهارون. والله قال موسى وهارون فقول أهلا لينا يا أخي ارفقني لا تتكلم علي كلام شديد ارفقني من الحق. هكذا ينبغي كله خير. بعض الناس تجد قصة كعب بن مالك وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. هل ذاك عصى ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم سأله ولما أخبره بالحقيقة قال صدقتهم ثم هجرهم لأنهم عصوا على بصيرة. هذا غير أحد منهم ليس من باب الاكتفاء ولا من باب الشناعة ولا من باب العنف، أخبره بالحكم الشرعي أمر بهجره. يقول بعض الناس من كان يستحق هذا الهجر يغير عليه الوجه إذا عصى الله وضاره بالمحاربة أو بالبدعة، هذا شيء آخر مستثنى. هجر يستحق الهجر ويضح عليه هذا له شأن آخر.